بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى شو بعد هذا هذا مولاه. والمرسلات عرفا. قلنا هلاو كي خصم بذيلة هيلة شرطيها. فالعاصفات عصفا. بذور بقاقا ذكر رنداتيها. والناشرات نشرا. هالبادوق والحاطة بحيلاتيها. فالفارقات ضبطا. كالبحار كالجبهة قديتها. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. هالبدوم يا الله كي نعاد دالتيها. أوزن يا رباني كي سورة. إنما توعدون لواقع. كي جيت شيز باتم سواتا كي ناتاها بذور ماقه. فإذا النجوم طمست. بس دفع علي بنور بلانك. وإذا السماء بردت. وراس مارك فارق يا جاجة. وإذا الجبال نسفت. وطهار رضا رضا كتوا هذه نائمة. وإذا الرسل أكفت. ورسول في حافظة بصلة بصلة. لأي يوم أجلت. هلا كيف تجي ليه نهور بتاخد ليه. ليوم البصر. وما أدراك ما يوم البصر. فاسلي قدد جلي. وراب كادا من كفاسلي قدد جاهر. ويل يومئذ للمكذبين. وصد جبلاني وانو كي لتراهي. ألم نهلك الأولين. ثم نتبعهم الآخرين. يا همي بهل لهم قلال بكي قال. هل قلني كبيكي بعض وانو قلتا لكي. كذلك نفعل بالمجرمين. هم مجرم سحيح صحيح بلتاو كيادر تهم. ويل يومئذ للمكذبين. قصد جزاني وانو كيلي طراهيدي. ألم نخلقكم من ماء مهين. يا هم يتمي خقيب بان سبايدان هيكيا. فجعلناه في قرار مكين. إلى قدر معلوم. هل سيد محفوظ جهة من إرائلك ها. إيه معين البطك. فقدرنا فنعم القادرون. هل هم لأندادان خلق كيادر هم كاهية تحان دادر نماني. ويل يومئذ للمكذبين. قصد جزاني وانو كيلي طراهيدي. ألم نجعل الأرض كفاتا؟ يا همي سنين قسمين كما كنوا عليهم الأدلة أحياء وأمواتا سندوكو فيه وربطوكو فيه وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا أو قسمي بلندو على قصار جمادية أو قسمي بيها قاني بلايا ويل يومئذ للمكذبين قصد جزاني وانو كيلي طراهيدي. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. فلو سيدة هنم جيتنا في سنة جزاني أكبر كيسي. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. فلو أصحي كده رجكين شاطر على حيب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. نبو كان دي شاهو جي أرنا شورا سيبا شايد. إنها ترمي بشرع كالقصر. وإذن يبلي شارك كي جي بيسي محل. كأنه جمالة صف. جو شده لي محسوس جي. بويا وزور دار قوته. ويل يومئذ للمكذبين. أصدق جزاني وانو كي اللي طبعي. هذا يوم لا ينطقون. يدنا إذا هو قادر نبوك بول ناس كنجي. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. أو ناو هي إجازة دي دائقي ويوزن بيشتري. ويل يومئذ للمكذبين. أصدق جزاني وانو كي اللي طبعي. هذا يوم الفصل. جمعناكم والأولين. يدين فاسرين قد انتب. هم نتمنى بي أرقاك ربو بيجمع قد بيانه. فإن كان لكم كيد فكيدون. كما قلتم هاي باسكو يتشار هيكم برسلام تلديكو. ويل يومئذ للمكذبين. أصدق جزاني وانو كي اللي طبعي. إن المتقين في ظلال وعيون. يقين المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. أرجو بحق وتحق وهم لديه. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ماذا تقعوا فيه؟ أبني أعمال كما لديكم كرتيره. إنا كذلك نجزي المحسنين. بلا شبه حميكو كاربو إسي تنظر لديك. ويل يومئذ للمكذبين. أصدق جزاني وانو كي اللي طبعي. قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. شدد قالوا أما ذيونارو دقيقا أنتم مجرمه. ويل يومئذ للمكذبين. أصدق جزاني وانو كي يتبعي. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. أرجو بني الله كي أجل جمعكم قاعدة بها تقولي شو كتك. ويل يومئذ للمكذبين. أصدق جزاني وانو كي يتبعي. فبأي حديث بعده يؤمنون. كريس كلام يعني قرآن تبعات أو كوم سكلام هو سكلا هجب بني إيمان لائك.